بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام موصولا في النكاح، ووصلنا إلى أركانه. قال الشيخ: أركانه أي النكاح خمسة: زوجة وزوج وولي وشاهدان وصيغة. ربما لو عددنا ذلك لوجدنا ستة، لكن الشيخ عد الشاهدين شيئا واحدا لعدم استغناء أحدهما عن الآخر، فلا بد من وجود شاهد واحد لا يكفي، فاعتبر الشاهدين شيئا واحد، فالزوج واحد والزوجة اثنين والولي ثلاثة والشاهدان أربعة والصيغة هي الأمر الخامس. قال: وشرط فيها أي الصيغة إيجاب من الولي، وهو: كزوجتك أو أنكحتك موليتي فلانة، فلا يصح الإيجاب إلا بأحد هذين اللفظين لخبر مسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وهي ما ورد في كتابه ولم يرد فيه غيرهما. ولا يصح بأزوجك أو أنكحك على الأوجه، ولا بكناية كأحللتك ابنتي أو عقدتها لك. إذن لا بد من شروط في الزوج، ولا بد من شروط في الزوجة. مثلا إذا أردنا أن الآن الزواج ما بين المسلمين، يشترط في الزوجة أن تكون هذه الزوجة إما أن تكون مسلمة، وإما أن تكون كتابية من أصل كتابي، يعني لا مرتدة من دين إلى دين، وهذا شرط عند الإمام الشافعي حتى يكون أصولها من قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود أو النصارى. طبعا ولأمة مؤمنة خير من مشركة، هذا طبعا سيأتي معنا هذه التفاصيل. كذلك يشترط ألا تكون تحت زوج، ويشترط أيضا ألا تكون في عدة، ويشترط أيضا ألا تكون مبهمة: زوجتك إحدى بناتي، كذلك هذا لا يصح. كذلك ينبغي أن لا يكون بين الزوج والزوجة نسب، يعني علاقة قرابة محرمة، أو علاقة رضاع، أو علاقة مصاهرة. مثلا كأن تكون هذه الزوجة من أحد أصوله، أو من أحد فروعه، أو من امرأة مثلا أرضعت من أحد من الناس، عند ذلك لا تصح له، كبنت أرضعتها ابنتك، زوجتك أو ابنتك أو أختك أو زوجة أخيك إلى غير ذلك، فأنت تكون عما أو خالا لها أو جدا أو أبا، عند ذلك لا تصح. ولا أن تكون مثلا قد عقد عليها، عقد عليها أبوك فهي زوجة لأبيك، أو عقد عليها ابنك فهي مثلا حليلة لابنك، أو مثلا كانت ربيبة مثلا بنتا لزوجتك، فلا يجوز الجمع ما بين البنت وأمها. فالأصل في ذلك إذا دخل بالأم حرمت البنت. وهكذا لا بد أن تتوفر هذه الشروط في الزوج، في الزوجة، وكذلك في الزوج. فلا بد أن يكون هذا الزوج، يعني لو كان متزوجا بأربع أو مطلقا واحدة من الأربع وما زالت في عدة رجعية، فلا يحل له أن ينكح، ولا يجوز لكافر أو مشرك أو كتابي أن ينكح امرأة مسلمة إلى غير ذلك. نعم. هذا بالنسبة للزوج والولي، إما أن يكون مجبرا سيأتي معنا التفصيل وهو الأب أو الجد، وإما غير مجبر فهو بقية العصبات على الترتيب: أب، جد، أخ شقيق، أخ لأب، عم شقيق، ابن عم شقيق، عم لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، وهكذا بالترتيب. نعم، فهذا الولي. وشاهدان كذلك باب عقد لوحده في باب الشهادة، من تصح شهادته. نستطيع الآن أن نقول باختصار أن يكون ذلك الشاهد عدلا، أي لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، ويشترط أن يكون، لا يمكن أن يكون كافرا وأن يكون عدلا. الآن يتوسع الشيخ، كل ذلك مر عليه مرورا لأنه سيأتي التفصيل فيه، لكنه يتوسع الآن في مسألة الصيغة. الصيغة هي الإيجاب والقبول في كل العقود. نحن منذ بدأنا بباب البيع إلى الآن نرى أن كل عقد من العقود يحتاج إلى صيغة: بعتك اشتريت، في الوديعة استحفظتك حفظتها، استودعتك استودعتها، إلى غير ذلك. وهنا أعرني أعرتك، تجد هنا يوجد في صيغة النكاح عبارة عن كلمتين اثنتين فقط: زوجتك أنكحتك، زوجتك أنكحتك. بدل هاتين الكلمتين لا يوجد عندنا كلمة أخرى تنوب عنهما، يعني والله أعطيتك إذا الله أعطاك، ملكتك بنتي، بعتك أنا اشتريت، إلى هذا كلام عندنا فارغ لا قيمة له على الإطلاق أبدا. إذن طريقة الزواج إنما تكون فقط في هاتين الكلمتين. طبعا لا بد من التعيين، نحن نتكلم عن الصيغة الآن: زوجتك أنكحتك. عندما تعين مثلا بنتي فلانة، ابنتي، إن كان عنده بنت واحدة لا حاجة إلى تسميتها، أما لو كان عنده عدة بنات عند ذلك ينبغي أن يقول: زوجتك ابنتي فاطمة. أيضا ما هي درجة الولاية عند ذلك؟ لو كان أبا مجبر يقول: بالولاية عليها. وإن كان دون الأبي والجد أو كانت ثيبا عند ذلك لابد من الإذن، فيقول: بالولاية عليها والإذن منها. وأيضا لابد أن يعين مهرا، فإن لم يعين المهر عند ذلك تزوج بمهر مثلي، كم مهر مثيلاتها عند ذلك يفرض عليه إن لم يذكر المهر في العقد. الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: فلا يصح الإيجاب إلا بأحد هذين اللفظين، لخبر مسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ما معنى استحللتم فروجهن بكلمة الله؟ هذه الكلمة التي فيها زوجتك أو أنكحتك. والله سبحانه وتعالى جعل الزوجة أمانة شرعية عند هذا الرجل. ولذلك نرى أن الكثير من الآباء يعني يقولون مثل هذا الكلام ولو في العامية، مثلا: هذه الأمانة أمتى من رأبتي وحطيتها، يعني هي يتكلمون بمثل هذه الكلمة أحيانا، وهذا المعنى صحيح. فربنا سبحانه وتعالى كان هذا البضع حراما، بعد هذا العقد صار حلالا، وترتبت كل الآثار. كانت أمها يحرم عليه أن ينظر إليها، صار ينظر إليها ويخلو بأمها ويسافر بأمها، وتتكشف أمامه كتكشف المحارم إلى غير ذلك. إذن هذه الكلمة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وردت كلمة النكاح عدة مرات، مثلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، انكحوا الأيامة. فتجد أن هذا اللفظ جاء في كتاب الله عز وجل. وهنالك لفظ آخر في قصة سيدنا زيد، وقد تكلمنا عنها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زوجناك، هذه كلمة زوجتك وأنكحتك. قال وهي ما ورد في كتابه ولم يرد فيه غيرهما. يعني لو قال أبحتك ابنتي، ملكتك ابنتي، وهبتك ابنتي، أما قد يقول جاء يا أخي في كتاب الله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، نقول هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علاقة لها بما يوجد في كتاب الله عز وجل. قد يقول قائل أيضا ورد في البخاري ملكتكها بما معك من القرآن. عندما جاءت امرأة وعرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. الظاهر والرواية الأقوى في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ولي المؤمنين فزوجها بالولاية العامة، ماذا قال؟ قال زوجتكها بما معك من القرآن. وهم الوراوي في ذلك فقال ملكتكها بما معك من القرآن الكريم. يعني يوجد رواية جمهور المحدثين ماذا زوجتكها، معنى ذلك إذا خالف واحد معنى ذلك هو واهم في هذه المسألة. ولا يصح بأزوجك. أزوجك مثلا واحد يقول الآخر مثلا أنا أزوجك، هل زوجه أم وعده بالزواج؟ الزواج ينبغي أن يكون قطعيا. إذا بدك بيت أنا أبيعك هذا البيت، باعه ما باعه، إذن في هذه الحالة لا يصح. أما لو جاءت قرينة مثلا أزوجك الآن فربما تكون هذا أقرب، لكن نبقى على الاحتياط في مسألة النكاح، ولذلك نبقى في احتياط حتى في الألفاظ. فربما ترى أن كثيرا من العاقدين من الفقهاء ربما يؤكدون على لفظ الحروف فيقول زوجتك، ربما يأتي هذا الآخر فماذا يقول؟ زوجتك مثلا أو جوزتك أو إلى غير ذلك من هذه الكلمات، فيغير الزاي جيم والجيم زاي. ما حكمها؟ هذا من الممكن أيضا أن يصح، لكن الآن سنأتي إليه بعد قليل. ولا يصح بأزوجك أو أنكحك على الأوجه ولا بكناية. الكناية مثلا كأي كلمة من الكلمات التي فيها الإباحة مثلا. أما بالنسبة للأخرس فهو لا يتكلم، فلو عرفنا أن اللهجة التي يزوج بها أو يتزوج بها عند ذلك وفهمها فطنون بإشارة الأخرس عند ذلك تقبل. لذلك نقول قاعدة إشارة الأخرس مثل نطقه. كذلك لا يجوز لو جاء مثلا أكثر من واحد قال مثلا زوجت ابنتي إحداكما، هل يصح هذا؟ لا، لابد أن يكون من معين. من الكناية ملكتكها، أحللتك ابنتي، جعلتها كذا، كل ذلك لا يصح أبدا. قال وقبول متصل به، قال له بعتك، قال له اشتريت، قال له زوجتكها، قال له قبلت نكاحها، أي أهم كلمة في العقد قبلت نكاحها. حتى قال كثير من الفقهاء إنه ينبغي أن لا يفصل ما بين الإيجاب والقبول حتى ولا بالحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم مثلا فهو أبتر أجزم كذا، ماذا نفعل؟ عادة الزوج يطلب فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبعد مثلا يقول زوجني ابنتك فلان، هذا طلب. إلى الآن ما بدأنا بالعقد. يبدأ بالعقد من؟ هنا هذا الطلب، وعند الشافعية هذا أحسن، أن يتقدم طلب على العقد. فجاء في الكلمة الأولى ماذا قال فيها؟ قال الولي هنا زوجتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، كما قال وأصلي وأسلم وأشهد أن لا إله إلا الله، وبعد ماذا يقول؟ زوجتك وأنكحتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا وكذا، يعني جاء بكل صيغة العقد. وإذا أراد أن يتمم على كتاب الله وسنة رسول الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وبحضور الشهود والله خير الشاهد، ماذا قال مباشرة؟ وأنا قبلت. هنا لا يفصل ما بينهما، وأنا قبلت نكاحها لنفسي. عند ذلك يكون هو قد بدأ بالبسملة والولي كذلك بدأ بالبسملة. قال وقبول متصل به أي بالإيجاب من الزوج، وهو كتزوجتها أو نكحتها، فلا بد من دال عليه من نحو اسم أو ضمير. يعني تزوجت ابنتك زينب، هذا اسم، تزوجتها من زوجتك ابنتي فاطمة، لو تزوجتها يعني فاطمة، هذا الضمير. الإشارة إذا كان أخرس قال له زوجتك، قال قبلت زواجها، فأشار إليها، والإشارة بالنسبة لنا. أو قبلت أو رضيت على الأصح خلافا للسبكي، لا فعلت، قال زوجتك، قال فعلت، هذا لا يصح. إذن لابد أن يقول قبلت أو رضيت نكاحها أو تزويجها أو قبلت النكاح، لأن أل في النكاح تنوب عن المضاف إليه. فماذا قال ربنا عز وجل؟ فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي مأواهم. قبلت النكاح أي قبلت نكاحها، قبلت التزويج أي قبلت تزويجها على المعتمد، لا قبلت ولا قبلتها مطلقا. لابد أن يذكر كلمة النكاح أو الزواج أي المنكوحة، ولا قبلته أي النكاح. والأولى في القبول قابلت نكاحها، لأنه القبول الحقيقي. ولا بد أن يكون هنالك موافقة ما بين الإيجاب والقبول، لكن لو تغيرت واحدة بلفظ الإنكاح والثانية بلفظ التزويج، قال أنكحتك ابنتي فلانة وتمم، ماذا قال الآخر؟ تزوجتها، ما بيضر هذا، لأنه كلمة النكاح والزواج بمعنى واحد. قال والأولى في القبول قبلت نكاحها، لأنه القبول الحقيقي. وصح النكاح بترجمة، إنسان يعيش في فرنسا يتكلمون الفرنسية أو يتكلمون الألمانية أو يتكلمون أي لغة مالوية أو يتكلمون البربرية أي لغة، فإذا تكلموا لغة من اللغات عند ذلك نقول صح الترجمة، يعني عندنا كلمة، هذه الكلمة تعني النكاح أو تعني الزواج بلغتهم، لا أي شيء آخر. يعني مثلا لا يقبل أن يقول كما يقول الرهبان مثلا جعلتها مثلا لك زوجة بإذن الرب وكذا، من هذه الكلمات لا يصح. إذن لابد من لفظين، من الإيجاب من التزويج أو الإنكاح، لكن بأي لغة كان. ولقد اهتم المسلمون كثيرا وخاصة الشافعية منهم، اهتموا بلفظ الزواج والإنكاح حتى أدخلوا هذه الكلمة في لغتهم. ولذلك تجد يعني أن الملويين مثلا على سبيل المثال أدخلوا هذه الكلمة، كلمة النكاح أو الزواج، أدخلوها في لغتهم، فهي يعني إذا قالها أي واحد يعلم أنها هي للفظ النكاح، فصارت كالكلمة التي كيف نحن ندخل كلمة إلى اللغة العربية فنعربها، كذلك هم أدخلوا هذه الكلمة من أجل مسألة الشرع. وصح النكاح بترجمة، أي ترجمة أحد اللفظين بأي لغة ولو ممن يحسن العربية. أحيانا واحد عربي لنفترض يريد أن يتزوج في لنفترض في بريطانيا، والكلام هنا كل الذين يحضرون يتكلمون الإنجليزية، هو أحدهم عربي، فلو صارت الزواج الآن باللغة الإنجليزية هل هذا صحيح؟ صحيح، نعم. قال لكن يشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحا في لغتهم. يعني لو جئنا إليهم فقلنا ماذا يعني ماذا تعني هذه الكلمة؟ قال يعني أعطيتك أو ملكتك أو أبحتك أو أحللت لك، عند ذلك لا يصح. أما لو جاءت في الترجمة زوجتك أو أنكحتك، عند ذلك يصح. هذا إن فهم كل كلام نفسه وكلام الآخر والشاهدة. يعني يشترط في الزوج والزوجة والشاهد الأول والشاهد الثاني والولي أن تتحد بينهم لغة، هذه اللغة يفهمون معنى الزواج فيها حتى ولو كانت بشكل عام. يعني لو جئنا بإنسان صيني مثلا وقلنا أمامه هذه الألفاظ، فهو فهم من هذه الألفاظ جملة أن هذا هو عقد نكاح، زوجتك ابنتي فقال قبلت زواجها، فهم أن هذا عقد نكاح، لكنه لا يستطيع أن ينطق بذلك، يصح؟ يصح. وقال العلامة التقي السبكي في شرح المنهاج: ولو تواطأ أهل قطر على لفظ في إرادة نكاح من غير صريح ترجمته لم ينعقد النكاح به، انتهى. واحد اتفق بلد من البلاد عادة أن يقول الأب، قال له جئتكم طالبا يدا مثلا كريمتكم إلى غير ذلك، قال اتفقوا، بيقول له أخي أنا بعتك، بيقول له نحن اشترينا مثلا، هذا الاتفاق صار بدل من النكاح، هل يصح؟ لا يصح. هذا أو ما يشابهه، يعني أي كلمة تشابه هذه الكلمة. قال والمراد بالترجمة ترجمة معناه اللغوي كالضم، فلا ينعقد بألفاظ اشتهرت في بعض الأقطار للإنكاح كما أفتى به شيخنا المحقق. الزمزمي: ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية لعجمي لا يعرف معناها الأصلي بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح صح. جاء رجل بالأمس القريب مالاوي يريد أن يزوج أحد إخواننا الذين يحضرون معنا، قال ماذا أقول؟ ويعرف أن يقرأ القرآن الكريم بالحرف العربي، يعرف هذا، ولكنه لا يعرف من العربية شيئا، لكنه لو سمع لفظ الإنكاح يعرفه أنه ولو كتبنا له ذلك لفهم أن يتلفظ به. فقمت فكتبت له الصيغة، عند ذلك عندما قرأها قراءة يعلم أنه يقول في قرارة نفسه ماذا؟ أنني زوجت ابنتي فلانة لفلان على مهر قدره كذا، فيفهم هذا المعنى، عند ذلك يصح. نحن أحيانا نحتاط، إذا كان الشخص لا يعلم العربية ماذا نفعل؟ نعقد العقد في العربية ونعقد العقد مثلا بالفارسية أو بالإنجليزية أو بالفرنسية لماذا؟ من أجل أن يعرف ماذا عقد، وأن يعني كل واحد من الشهود ومن الزوجين يعلم ماذا جرى من الألفاظ، يعني ولا بأس في هذا الأمر. وقال في شرح قال بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح صح، كذا أفتى به شيخنا والشيخ عطية. وقال في شرح الإرشاد والمنهاج: إنه لا يضر لحن العامي كفتح تاء المتكلم وإبدال الجيم زايا أو عكسه. ما معنى لحن تاء طبعا العوام دائما أحيانا يقلبون الحروف مع بعضها البعض ويخطئون في التشكيل ما بين الفاعل والمفعول. كذلك هنا قال عندما يقول زوجتك، زوجت التاء بالضم لمن؟ للمتكلم، تقول قبلت. أما لو قلت قبلت هذا للمخاطب، ولو قلنا قبلت لمن؟ يعني للمخاطبة. ولذلك يا ترى لو جاء العامي فقال بدل أن يقول زوجتك زوجتك زوجتك ماذا فعل؟ فتح التاء، هل يضر هذا؟ هو عمي، لا يضر هذا الأمر. أو قال للذكر زوجتك، ده مين عم يقول لصهره عم يقول له زوجتك، عند ذلك هل يضر؟ لا يضر هذا لأنه هو عمي يغتفر فيه. أيضا قال إبدال الجيم زايا، عندنا زوجتك ماذا فعل؟ اختار بعض العامين ماذا يقول عندنا في بلادنا، زوجتك زوجت، يعني جاء بدل الجيم زاي زوجتك مثلا، أو قال عكس بدلا من الزاي جيم جوجتك مثلا، من الممكن. ولذلك كنا نرى أن كثير مما من هؤلاء يتعب نفسه كثيرا، يقول له زوجتك، يقول له جوزتك مثلا، إلى غير ذلك يريد. لو قلنا إن هذه اللغة بالنسبة إليه كلغة عامية، إذا كانت الترجمة إلى لغة أخرى تصح، فالترجمة من الفصحى إلى العامية تصح. نعم. قال وينعقد بإشارة أخرس، قال مفهمة بإشارة، إذا إشارة الأخرس المفهمة إنما تنعقد. طبعا مفهمة لو كان عندنا في المجلس أكثر من واحد يفهمون إشارة الأخرس ماذا يقول، واليوم إشارة الأخرس صارت عالمية ولم تعد يعني إشارة محلية، كان كل بلد من البلاد يتفاهمون على شيء بسيط بالإشارة مع الأخرس. اليوم يستطيع الأخرس أن يفهم أي نشرة أخبار في الدنيا، لماذا دائما توجد زاوية لهؤلاء، حتى صار لهم إنشاد وصار لهم كذا ويطربون لذلك عن طريق الإشارة. وقيل لا ينعقد النكاح إلا بالصيغة العربية، يعني هذا يعني تثقيل، قالوا لأنه هو الوارد في كتاب الله عز وجل فينبغي حمل الناس عليه، لكنه جاء بصيغة التضعيف. فعليه يصبر عند العجز إلى أن يتعلم أو يوكل، يقول له اذهب فتعلم من اللغة الآن، قبلت زواجها ومن الفهم زوجتك، فإذا تعلم الكلمات هذه عند ذلك لابد من اللفظ في اللغة العربية. أو له حق أن يوكل في الألفاظ، عند ذلك يقول زوجت موكلك، فيقول الآخر قبلت الزواج لموكلي. نعم. وحكي هذا عن أحمد، نعم يعني هذا القيل عن الإمام أحمد بن حنبل، وخرج بقولي متصل ما إذا تخلل لفظ أجنبي عن العقد وإن قل، كأنكحتك ابنتي فاستوصي بها خيرا، يعني الآن كلمة الوصية استوصي بها خيرا عند ذلك لا يصح. لماذا؟ لأنه فصل ما بين الإيجاب وما بين القبول، ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من الزوج، يعني الخطبة الخفيفة من الزوج وهي عندما يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أوصيكم بتقوى الله قبلت نكاحها، لكن الأولى ألا يجعل ذلك. وقلنا لا نمنعه من ذلك، فإنه ماذا بدأ؟ بدأ بالطلب فسمى الله وحمده وصلى على النبي وشهد بشهادة الإسلام وبين لنا دينه وعقيدته، عند ذلك انتقلنا إلى مسألة أخرى. وهذه المسألة الأخرى التي انتقلنا إليها ما هي؟ هي الإيجاب والقبول، فجعلنا الإيجاب والقبول متصلين مع بعضهما. وإن قلنا بعدم استحبابها خلافا للسبكي وابن أبي الشريف، ولا فقل قبلت نكاحها، أيضا لا يقول له قل، يعني أحيانا ربما لا يكون هنالك ملقنا، عند ذلك عندما لا يكون هنالك الملقن ما بين الطرفين فيضطر الولي وهو فقيه أن يقول له قل ورائي مثلا قبلت نكاحها، نعم، لأنه من مقتضى العقد، فلو أوجب ثم رجع عن إيجابه أو رجعت الآذنة في إذنها قبل القبول أو جنت أو ارتدت امتنع القبول. مثلا امرأة ثيب أو أخوها يزوجها، تقول له أذنت لك أن تزوجني من سعيد، فقال لسعيد زوجتك، فسمعت تقول أسقطت الإذن، هل يصح القبول هنا؟ لا يصح. كذلك لو جنت، يعني اشترط في الإذن وهي عاقلة، أو ارتدت عن دين الله عز وجل امتنع القبول. فرع، لو قال الولي زوجتكها بمهر كذا، فقال الزوج قبلت نكاحها، عادة ماذا نقول نحن؟ يقول الولي زوجتك ابنتي بالولاية عليها والإذن منها على مهر مثلا قدره 100,000 مقبوضة، من لنفترض حالة مؤجلة أي شيء، ماذا قال الزوج؟ وأنا قبلت نكاحها على ما أسميت من المهر. والآن وقع المهر، لكن قال له زوجتك مثلا 10 ليرات، فقال قبلت زواجها ولم يقل على ما أسميت من المهر، النكاح صح وعليه مهر مثلي. فلو كان مهر مثلها 100,000 تسقط 10 وثبتت 100. أو قال بالعكس زوجتك بمليون درهم ومهر مثلي 10,000 درهم، فقال زوجتك ابنتي بكذا، فقال قبلت نكاحها، ولم يقل عند ذلك صح النكاح أيضا بمهر المثل. يعني نريد دائما توافق ما بين الإيجاب وما بين القبول. قال لا يصح النكاح مع تعليق. لو قال زوجتك ابنتي إن شاء الله، فهل يعرف مشيئة الله؟ لا يعرف، لا ينعقد هذا النكاح. زوجتك ابنتي إن شاء زيد، إن دخل الشهر، إن شفي مريضي، إن مات فلان، كل ذلك لا يصح. ولا يصح التعليق، ولا يصح النكاح مع تعليق كالبيع، بل أولى لاختصاصه بمزيد الاحتياط. من الممكن أنه ما صح بيع نجدده، أما هذا قد يطأ هذا الرجل هذه المرأة، وإذا كان النكاح غير صحيح صار نكاح شبهة، وبعد ذلك الولد فيه إشارة استفهام. نعم، قال لاختصاصه بمزيد الاحتياط، كأن يقول الأب للآخر إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها، روح تأكد بالأول هل طلقت، هل انتهت عدتها، ثم بعد ذلك زوجها، فقبل ثم بان انقضاء عدتها وأنها أذنت له، فلا يصح لفساد الصيغة بالتعليق. لماذا قال له هو في الأول إن طلقت واعتدت يعني وانتهت عدتها زوجتكها، هذا لا يصح. وبحث بعضهم في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها، نعم، ويعني أحيانا واحد له بنت عم بعيدة ويوجد انقطاع أو هو مسافر حضر إلى البلد ولا يوجد ولي من العصبات غيره، قالوا تعال زوج بنت عمك، قال والله ما بعرف أنا يعني أنا كنت خارج هذه لا أعرفه. فقال إن كانت بنت عمي فلانة والناس يعرفون أنها بنت عمه فقد زوجته، هذا لا يضر لأنها ذكر للواقع، الواقع إنها بنت عمه وهو يعني من العصبات الذين يزوجون بنات عمه أو نعم بنات عمه. قال إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها، وفي زوجتك إن شئت كالبيع إذ لا تعليق في الحقيقة. كذلك هذه المسألة يعني هذا ما إذا أراد التعليق لا يصح، أما أنت بدك تتزوج زوجتك عند ذلك، فإذا قال قبلت هذا دليل على مشيئته. نعم. ولا مع تأقيت، طبعا الآن الكلام سيأتي إلى كلام هام جدا. الزواج يا أخواننا إنما يقصد به الديمومة ولا يقصد به، طبعا كل واحد يتزوج إذا وجد عيبا في زوجته من عيوب النكاح فسخ النكاح، وإذا كانت نفسه لا تميل إلى زوجته وحاول كثيرا يعني يطلق، وإذا ساءت عشرته بينه وبين زوجته يطلق. لكن الأصل لما عقد النكاح عقده للتجربة أم للديمومة؟ للديمومة. من هنا لا يصح عندنا النكاح المؤقت. ومعنى النكاح المؤقت أن يتزوج الإنسان لساعة أو ليوم أو لأسبوع أو لشهر أو لسنة، عند ذلك يعني بمجرد انتهاء هذه الفترة ينتهي عقد النكاح، مثل عقد الاستئجار يعني ينتهي. هذا النكاح يسمى بنكاح المتعة، وقد كان في صدر الإسلام وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وأكد تحريمه سيدنا عمر رضي الله عنه على المنبر، وبين أنه لا يأتيه الناس وبعد ذلك يقول إذا اجتمع رجل مع فتاة يقول زوجتها زواج متعة، عند ذلك من يأتيني بذلك أقمت عليه الحد. وهو يبين حكما نص عليه رسول الله، لا كما يقول بعض الناس إن نكاح المتعة حرمه عمر. عمر لا يمكن أن يحرم شيئا أحله الله أو يحل شيئا حرمه، لا هو ولا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الله عز وجل. أما إذا ترك الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام فهو مشرع. لماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا الكلام عن الزواج المؤقت يعني أتركه إلى الغد ونفسره تفسيرا واضحا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.